السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نهنئكم ونبارك لكم هذه الأيام المباركة، شهر رمضان. الحمد لله الواحد الأحد الكريم المنان الذي أنعم علينا وأن بلغنا هذه الأيام المباركة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المعانين على الخير، المعتقين من النيران، الموفقين لكل خير يا رب العالمين. ونسأل الله تعالى ألا يخذلنا أبدا يا كريم. وبعد، الأحبة الكرام، حديثنا في هذه الدقائق المباركة عن صلاة التراويح، صلاة القيام. سميت صلاة القيام بصلاة القيام ببعض أركانها لأن القيام ركن فيها، كما قال تعالى، أو أحيانا كذلك الركوع كما تسمى أيضا ركوعا، قال تعالى: واركعوا مع الركعين. وقال الله جل جلاله: إنهم ولقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إلى السجود يعني إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة القيام بالليل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة جميعا يا ربي بسلام. ولما جاء خادم من خدامه المباركين وقال: يا رسول الله، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك يا ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلمي، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون رفيقا لك في الجنان. عليه الصلاة وأتم السلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، صلى الله عليه وسلم. والله أثنى على عباده القائمين بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال مولانا: ما أجمل ما قال وأطيب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم أي نفس ما أخفى الله لها مما تقر به أعينها من النعيم الكريم والسرور والحبور والعطاء والرضا من الله، ما لا تعلم نفس ولا يخطر على بال أحد ولا يتخيله مخلوق. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فنسأل الله ألا يحرمنا خيرا أنعم الله به علينا. يعني احذر أن ينعم الله عليك بطاعة ثم تترك هذه الطاعة. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. هذا غير الثلث الأخير، هذا بخلاف الثلث الأخير. يعني عندك في الليل بركات لا يحصيها إلا الله، ثلث الأخير الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وزيادة على ذلك، هناك ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم كما قال رسول الله عليه السلام: يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. واسمع لهذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. كل عبد صالح يأخذ نصيبه من الليل، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا. فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. يبقى قيامك بالليل ينهيك عن الآثام بالليل والنهار، يمنعك من الوقوع في المعاصي، وهو مكفر للسيئات بإذن الله جل جلاله. وقيام رمضان، وهو المراد بصلاة التراويح، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى. فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله، يعني امتلأ عن بكرة أبيه، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فجعل الناس ينادونه فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، أما إنه لم يخف علي أمركم، ولكني خشيت أن تكتب عليكم، صلى الله عليه وسلم. فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، الناس يصلي بعضهم لبعض، أو يصلي واحد باثنين، أو يصلي كل واحد لوحده، وهكذا. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يكن بنا شهر شيئا من الشهر حتى بقي 7 ليال، حتى فضل 7 ليال، مر 23 ليلة، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل صلى الله عليه وسلم. فلما كان الخامسة، يعني بقي الخامسة، قام بنا حتى ذهب شطر الليل، نص الليل، يعني بعد عيش الحاد نص الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني لو تصلي بنا طول الليل هذه الليلة إلى الفجر. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احفظ هذا الحديث ولا تنساه، إنك إذا كنت مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينصرف، وصلاتنا خفيفة والحمد لله رب العالمين، يكتب لك كأنك قائم طول الليل كله إلى الفجر بإذن الله عز وجل. فلما كان الليلة الثالثة جمع النبي أهله والناس، فقام بهم حتى خشينا أو حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. قال الراوي: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر: هذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لحظه عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعمله به هو صلى الله عليه وسلم أيضا صلى صلاة تراويح القيام في المسجد، ولكنه ترك المداومة عليها خشية أن تفرض على الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لحظه عليه وعمله به. وإن عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين إنما أحيا منه ما قد سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر جاء لم يأتي بشيء ليس له في أصل في الدين، بل هو أحيا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في طرح التثريب: استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي هو قال: صلى النبي في المسجد وصلى معه ناس وذكر 3 ليالي. استدل بهذا الحديث على أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد جماعة. احفظ هذا يا إخوان، إن الشيطان يأتي إلى إنسان ويقول: يا شيخ، صلاة الواحد في بيتي أفضل من صلاة في المسجد، صلي في البيت أحسن لك، أول ليلة كن نشيط، ثاني ليلة صلي نص ركعات، ثالث ليلة ثاب الصلاة خالص، هكذا. ويفتح له الشيطان 1000 باب. أما تكون مع الجماعة فيد الله سبحانه جل جلاله مع الجماعة. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها على أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد جماعة، لكونه صلوات ربي وسلامه عليه فعل ذلك، وإنما تركه لمعنى قد أمنا بوفاته، وهو خشية الافتراض على الأمة. وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين، منهم الأئمة 3: الإمام الشافعي، عفوا، الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. وصار من الشعائر الظاهرة، صارت قيام الليل، عفوا، صلاة التراويح، صارت من شعائر الدين الظاهرة. كل المسلمون كلهم في شتى بقاع العالم، والحمد لله الكريم، نسأل الله أن يديمها نعمة يا رب، يصلون صلاة التراويح في رمضان. فصار الصغير والكبير يعلم أن صلاة التراويح من شعائر الدين الظاهرة. أما عدد الركعات، قال العراقي: لم تبين في هذا الحديث عدد الركعات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليالي في المسجد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أنا أريدك تنتبه لهذا الكلام لأنه كلام مهم جدا، لأن عدم الفقه فيه يسبب بلبلة الإنسان. بعض الإخوة كان يذهب للحرمين الشريفين معتمرا ومعتكفا ثم يصلي مع الإمام 11 ركعة ويقعد، الإمام بيصلي وهو قاعد، وصحيح ومعافى. ليه؟ يقول لك لا، هذه ليس من السنة، سنة النبي كان بيصلي 11 ركعة بس. لا، تعلم أن نتعلم سويا حتى نكون على بينة وبصيرة من أمور ديننا. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواه البخاري. فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل، يعني يقول الظاهر أنه صلى 11 ركعة برضه في الليالي التي صلى بها بالصحابة رضي الله عنه. هذا كلام الحافظ العراقي. لكن عمر رضي الله عن عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب، صلى بهم أبي كم ركعة؟ 20 ركعة، وهذا في وجود الصحابة كلهم، يعني متواتر. هذا صلى بهم 20 ركعة غير الوتر، الوتر كان 3 ركعات. وبهذا أخذ جماهير الأمة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وجماهير السلف والخلف عملوا بهذا، إن صلاة التراويح كم ركعة؟ 23 ركعة بالوتر. طب الإمام مالك فين؟ هو إمام دار الهجرة التي نزل فيها الوحي. الإمام مالك مذهبه إن صلاة التراويح 36 ركعة، ها؟ 36 ركعة. نعم. قال ابن عبد البر: هو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا. يعني ابن عبد البر يقول الاختيار عندنا ان تكون صلاة التراويح 20 ركعة غير الوتر 3 ركعات. وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالاجماع. اسمع لما قال الشيخ الاسلام تيمية فانه كلام نفيس نختم به باذن الله تعالى. قال شيخ الاسلام تيمية: إن نفس قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو لا يزيد على كم؟ على 13 ركعة. ثابت بالإسناد الصحيح صحيح البخاري وغيره إن النبي بعد ما كان يوتر كان يصلي ركعتين، بعد الوتر يصلي ركعتين. يبقى من أحب من إخواننا مثلا أوتر مع الجماعة ثم قام في وقت السحر يصلي ركعتين، لا مانع. إن نفس قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو لا يزيد على 13 ركعة، لكن يطيل الركعات. ايه رأيكم؟ تحبوا نشوف صورة مصغرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعة؟ قال الصحابة: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100. تعرف لو الإمام يصلي 100 آية في ركعة، يعني بفضل الله تعالى يصلي في 10 ركعات بس 10 أجزاء، 10 أجزاء. لو 100 آية يصليها في ركعة، يعني يصلي له في 10 ركعات يعني 10 أجزاء. قال الراوي: فمضى مر عد 100 الآية عليه الصلاة والسلام، فقلت يركع بالبقرة، فمضى صلى الله عليه وسلم ثم استفتح النساء فمضى، يعني خلى حتى أنهى النساء، ثم قرأ آل عمران حتى ختمها، وكان يقرأ مترسلا يعيش مع القرآن. هذا شعر القرآن، نسأل الله أن يحيي به قلوبنا يا رب. يعني أنا أريدك أن تتدبر القرآن. نعم اختم القرآن ما استطعت، لكن حاول ولو حتى في صلاة التراويح أن تتدبر الآيات التي تقرأ، أن تقرأ مثلا بعض آيات بقصد التدبر لإحياء القلب، صفحة صفحتين أو نصف جزء تلقق بها قلبك. فقال: هذه ركعة، هذه بس ركعة واحدة، وركعة نحو من قيامه، ورفع سمع الله من حمد نحو من ركوعه، وسجد هكذا صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود كما قال شيخ الإسلام تيمية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عفوا قال لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر كان قد جمعهم على أبي بن كعب، صلى بهم أبي 20 ركعة ثم يطيلون بالثلاث، وكان يخفف القراءة. طب يخفف القراءة كان بيقرأ بكام؟ أنا وقفت على رواية ثابتة صحيحة إن سيدنا عمر جمع الصحابة على 3 قراء، فأمر أسرعهم اللي بيقرأ بسرعة يقرأ في الركعة كام؟ ب30 آية. معك مصحف؟ أيوة، عشان نشوف إحنا بنعمل إيه. هات المصحف أهو، شوف يا إخواني 30 آية كم صفحة؟ لا تقل عن 4 صفحات. يعني شوف مثلا لو 30 آية من سورة البقرة، هي بالضبط هي أدي صفحة 2 3 4 صفحات. لو في الركعة 4 صفحات في 20 ركعة، 24 بكام؟ ب80 ركعة. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة حلوة، نص حتة طيبة. هي الموضوع مش بعوية صحة خالص، والله عوية صحة القلوب. قلوب كما قال عثمان لو صحت ما شبعت من كلامنا. تشبع كلام ربنا إزاي؟ ربنا يا رب يحيي قلوبنا يا كريم. لذلك أنا أؤكد على نفسي وعلى أحبابي، عاوزين نحيي قلوبنا في هذا الشهر، نصلحها، ننظر إلى ما فيه صلاح القلب من الاجتهاد في الذكر والاجتهاد في قراءة القرآن، من أعظم ما يصلح الله به القلوب. قال فكان يخفف القراءة بقدر، وأنا قلت السريع يقرأ ب30 آية، والأوسط يقرأ ب25، وأمر الذي يقرأ بترسل يقرأ ب20 آية في الركعة. قال فكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، فحينئذ فله أن يصلي 20 ركعة كما هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 ركعة كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وله أن يصليها 11 ركعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكن تكثير ركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره. والأفضل، هذا أفضل ما يكون وهذا أنسب ما يكون، والأفضل أن يكون بحسب اختلاف حال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات و3 بعدها فهو أفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين وعليه العمل في الحرمين الشريفين ولا يكره شيء من ذلك. أنا ذكرت بإخواني أن أبو مجلس يقول كنت أم قومي فأقرأ في الركعة بسورة فاطر فأنظر إلى الناس فلا يقولون خفف، وكان السلف يقولون كان القارئ يأمنا في رمضان فيقرأ بالبقرة في كم؟ في 8 ركعات 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة قالوا قد خفف. وصح يعني الآن عندنا صلاة سيدنا عمر في زمانه أبي بن كعب لما كان يصلي بالناس ويقرأ كما قلنا 30 آية مثلا أو 25، يعني يقرأ لهم قرابة 8 أجزاء في 20 آية، 20 آية 20 ركعة، 8 أجزاء تقريبا أو 7 أجزاء. فعندما تنظر إلى أيضا أبو رجاء وغيره من السلف كان يختم في التراويح كل 7 ليالي، يعني يقرأ في الليلة في التراويح 4 أجزاء وربع أو 4 أجزاء وشوية، وبعضهم كان يختم كل 10 ليالي يعني كل ليلة 3 أجزاء. فالمقصود أن أحب الأعمال إلى الله أدومه عن قلب، واتفاق آل المسجد على حسب استطاعة الناس، وتقرأ قراءة تسعى الجميع كما نحن نفعل، والحمد لله فعلنا، تشاورنا مع الإخوة جميعا في المسجد قبل رمضان إيش رأيكم القراءة، نزود نقلل نخليها كالأعوام الماضية، فهذه المشورة بنخرج منها بعمل مناسب، ونسأل الله يتقبل من الجميع، ونسأل الله ألا يحرمنا، لكني أريدك أن تنتبه ألا يفتح لك الشيطان ولا يوم واحد موعد أو مشوار أو أمر يصرفك عن صلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شيء يعني لا يكاد يوصف، غنيمة هائلة، تخرج من رمضان وقد محيت ذنوبك تماما. إذا لا تقصر في هذه الصلاة صلاة التراويح، واحرص إذا بدأت مع الإمام إن شاء الله تعالى تأتي مع التكبيرة، تكبيرة إيه؟ تكبيرة الأذان. نحاول نجاهد أنفسنا أن نأتي مع تكبيرة الأذان الأولى، نكون في المسجد في كل الصلوات ما استطعنا، ثم نصلي مع الإمام الصلاة، صلاة العشاء وصلاة التراويح إلى أن ينصرف. وأسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.